السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد. ودائما نسعد بصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هذا سائل يسأل قائلا عن حكم تشقير الحواجب، وقد تقدمت الإجابة مرارا على هذا بما حاصله أن تشقير الحواجب جائز في الأصل، قول الله تعالى: ومن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أي هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم أحد يوم القيامة فيها. والتشقير له ضوابط، من هذه الضوابط ألا تستعمل مادة تزيل الشعر ولو بعد حين، إن إذا أزالت الشعر أشبهت النمصة والنبي لعن النامصة والمتنمصة. وكذلك لا تتبرج بالتشقير لأجانب ولا تدلس به على خاطب، ولا تكون من النسوة المنظور إليهن كداعيات إلى الله حتى لا توهم النسوة بأن التشقير جائز، عفوا بأن النمص جائز، حتى لا توهم الأخوات بأن النمص جائز. والنمص ملعونة فاعلته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن، يقول: الفيديو مش شغال عندي، أريد أن أعمل عقيقة عن ولدين وبنت، فنويت أن أذبح عجلا، هل يشترط في العجل سن معين؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم وأخطار عدم وجود ذلك أو عدم سن معين، عدم مراعاة سن معين، والله أعلم. وإن كان بعض أهل العلم يقولون يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية لحديث لا تذبح إلا مسنة، قل إن حديث لا تذبح إلا مسنة لا تذبح إلا مسنة خرج في أبواب الأضاحي، والله أعلم. فتاة تبلغ من العمر 28 عاما وتريد الذهاب لأداء العمرة، هل لابد من توفر محرم؟ وإذا كان لابد من توفر محرم ينفع زوج أختها؟ لا يجوز أن يكون زوج الأخت محرما لأخت زوجته، هذا ليس بمحرم، إنما تحريمه مؤقت، فيجوز له أن يطلق زوجته ويتزوج بأختها، وإذا ماتت زوجته أيضا تزوج بأختها إن شاء. إذا نعم هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع محرم. الرفقة الآمنة إذا توفرت فلا بأس عند فريق من العلماء، لكن هذه السائلة في سن تحتاج إلى المحافظة عليها، والفتنة قائمة في شأنها والله أعلم. يقول: ليس كابتشينو يا أخي، ليس كابتشينو، والله ما هو كابتشينو ولا عندنا كابتشينو. رجل قال لزوجته: علي الطلاق، أنا ما قلتش كده، بدل ما يحلف بالله. وهو قال إنه فعلا لم يقل هذا الكلام، لا يقع شيء، لا يقع طلاق ولا شيء. تقول أمها قاسية في تعاملها معها وتجرحها بكلامها: أصبري. وإذا كان الله سبحانه قال: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فمن باب أولى أن تصبري على الأم. إفطار المريض في رمضان ماذا يفعل؟ يعيد الصيام، يعيد صيام الأيام التي أفطرها. هناك حديث ذكر فيه السودان، ما صحته؟ ذكرني به، فأنا لا أعلم أحاديث في فضل السودان إلا حديث في شأن المؤمنون من السودان أربعة ونحو ذلك، لكنه ضعيف، وهو حديث لقمان وبلال، لكن حديث في سند ضعف. حكم التعوذ قبل الفاتحة في الصلاة في كل ركعة. أما التعوذ في الركعة الأولى فمستحب، ولله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. أما في سائر الركعات هل يستحب أو لا؟ فقولان للعلماء: قول بالاستحباب أيضا لعموم قوله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وقول بأن الاستعادة الأولى تكفي لأن الشخص في ذكر دائم ومتواصل. وأيضا في هذا الصدد ورد أن أبا هريرة لما ذكر أن النبي كان يسكت سكتة في الركعة الأولى قال: ولا يفعل ذلك في الركعة الثانية. لكن هل النفي منصب على دعاء الاستفتاح أم عموما على الاستفتاح والتعوذ؟ فعل ذلك الأمر في هذا الصدد واسع والله أعلم. حلف على زوجته بالطلاق ألا تفعل، ثم سمح لها بفعل الشيء، عليه كفارة يمين. رجل يقول إن أمه تسب زوجته وبناته بأشنع الألفاظ، ما يفعل؟ يعرض عن الجاهلين ويصبر ويذكر بالله. هل يجوز الاقتراض من البنك مع العلم أني متعسر في أداء دين والدين سيلجأ إلى القضاء؟ انتظر، لا تبادر بالربا، لعل الله يجعل لك فرجا ومخرجا. إن الربا كبيرة. أبي مريض مرض مزمن منذ 8 سنوات، هل أخرج عنه شيء كفارة عن صيام رمضان؟ لا يجب إخراجك عنه، ولكن إن أخرجت فلا بأس بذلك. هل القيء ينقض الوضوء وكذلك الجروح؟ هل القيء ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، والجروح لا تنقض أيضا، فما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. ولما طعن عمر رضي الله تعالى عنه وفي الصلاة أكملها. في كثير من الآيات يقول الله جل في علاه مثلا: هو الله الذي لا إله إلا هو. لماذا لا يقول جل وعلا: أنا الله الذي لا إله إلا هو؟ الله يتكلم بما يشاء ويفعل ما يشاء. هل يجوز عمل عمرتين في سفرة واحدة؟ إذا كنت تقصد تكرير العمرة من التنعيم فذاك أمر غير وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. حكم الدعاء الجماعي عند الدفن: لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا دعاء جماعيا عند القبور، إنما قال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. يقول أو تقول: تعبانة الحقنة إزالة تجاعيد الوجه تغيير لخلق الله، إذا لم تكن مضرة فلا بأس بذلك، وكذا إذا لم تكن غشيا أو تدليسا. حكم الصلاة بين السواري: الصلاة بين السواري جائزة مع الكراهة، لكن عند الزحام تجوز. هل تجوز الصدقة للفقير القادر على الكسب إذا كان متكاسلا فلا حظ فيها لقوي مكتسب، لغني ولا لقوي مكتسب؟ إذا كان قويا ولكنه متكاسل عن العمل فلا تعطيه الزكاة. أما إذا كان لا يجد عملا فأعطيه الزكاة. شقق الإسكان الاجتماعي في عقودها بنود جبوية. قدمت في أفوان حكم من ذابت، حكم ما يسمى بالكيونت، تلك شركات نصب واحتيال. هل يجوز طلب الطلاق إذا كان الرجل عقيما؟ يجوز للمرأة ذلك. قراءة الإمام بالفريضة دون مراعاة الترتيب سور المصحف، هذا جائز وإن كان الأفضل الترتيب. جائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات ليلة بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. بنت عليك السلام يا صالح، بنت توفيت في حياة أمها ثم توفي ابنها، هل جدته ترث فيه؟ بنت ماتت في حياة أمها ثم توفي ابنها، هل جدته ترث فيه؟ نسأل من ترك هذا الولد، نسأل من ترك هذا الولد، سير ورث من هم؟ عموما إن جد إذا لم يكن هناك ما يحجبها ترث السدس. أدلة الحجاب للمشككين في فرضية الحجاب: قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قال عدد من المفسرين: كعبيدة هو تغطية الوجه كله مع إبداء العين، وفي رواية العين اليسرى. قالت تعالى: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. قالت عائشة: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. قالت أسماء: كنا إذا حزينا الركبان أزدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبابها عن وجهها. ما علاج التعب؟ تعب تألق الراحة. والحزن الدائم؟ الحزن الدائم علاج التعود بالله من الحزن، الإكثار من ذكر الله. لا يجوز إقراض الأمانات. قل إني لا أجيد القراءة بس لما بسمع القرآن ببكي، شيء حسن. صديقي تزوج بكتابية بعدما وعدته بالإسلام، وبعد الزواج نقضت الإسلام، له أن يطلقها وله أن يبقي عليها إذا كانت عفيفة. المكالمات بالفيديو للتعارف بين الرجال والنساء لا شك أن هذا يولد فسادا عظيما ولا يجوز. أما إذا كان شخص من خطبة فتاة فالأمر اختلف، وننصح أن يأتي البيوت من أبوابها. حكم بيع الإبان للصغار مع وضع في العلبة لعب مختلفة عن شكل علبة، لكن بعض التجار يسمونه حظ أو بخت، يقولون أنه حرام بيعه. وضع في العلبة لعب مختلفة. وضح السؤال. ما حكم أخذ المالك الأول للشقة نسبة من المال عند نقل عقدها من المالك الثاني للمالك الثالث؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا كان العقد يقتضي ذلك. امرأة توفي زوجها وأنجب منها بنتين. هذا السؤال: هناك من ضاقت به الدنيا واشتد به الأمر فاضطر لاقتراض مبلغ من البنك الربوي ولا يملك السداد الآن. إذا كان مضطرا فنرجو الله أن يعفو عنه، لقول الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم رفع الصوت في آمين بعد الفاتحة هذا الأحب والمستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على التأمين والسلام. وإذا كان في السر كيف سيحسد لنا إذا كنا نسر به؟ وكذلك في هذا الصدد، فإن ابن الزبير قرأ وجهر بأمين وجهر من خلفه وسمعت للمسجد لجة. ملابس الإحرام بها كباسين ولكنها لا تغلق، يعني الكباسين لا بأس بها إذا كانت لن تغلق. بيع السجائر حرام، يعني الإمام مسافرا وصلى وقصر في صلاته، لما سلم تقدم رجل وأكمل صلاة والصلاة وأتم به الناس، هذه الصورة لا تجوز. طلبت الطلاق ولا يريد منذ سنتين، ما حكمي؟ اسمه على نفس اختلع منهم. رجل طلق زوجته رسميا دون التلفظ والقصد من أجل ألا يدخل ولده الجيش، هل الطلاق واقع؟ نعم واقع، لأنه وقع والتوقيع يقوم مقام التلفظ. قدم في شقق الإسكان، أجبنا أن شقق الإسكان فيها بنود ربوية. استمصر في سوق السيراميك ولا يخبرون الزبون أنهم سمصر، ويبيعون للزبائن على أنهم تجار يملكون السلع، هل بيعهم صحيح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما لا تملك، إلا إذا وكلوه في البيع فالتوكيل جائز. ولكن يبين حتى لا يغش به، لا يخدع به الناس. نفسه تتوب وترجع، يقول: ماذا أصنع؟ استعن بالله واسأل الله الثبات واختلط بأهل الصلاح. يقول: تفوتني صلاة الظهر في جماعة وصليتها بعد الظهر بساعة بسبب المواصلات، هل أعد من الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ لا إن شاء الله ليس كذلك يا عبد، صلاتها في الوقت. زوجته عنيدة وتضطرني لضربها واليوم هي عند أهلها وتشترط لرجوعها شقة خارج العمارة، أنت أبصر بنفسك. هل يشعر الإنسان بدنو أجل؟ قد يكون وقد لا يكون. حكم كفالة طفلة يتيمة وإعطائها اسم رجل غريب لاستخراج شهادة ميلاد، اسم وهمي لا بأس. هل يجوز أن أصلي الضحى قبل الظهر بخمس دقائق؟ ابتعد عن ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة حينما يقوم قائم الظهيرة. الراجح في التأمين الاجتماعي إذا كنت مختارا ابتعد. هل لو قال رجل لزوجتي: علي الطلاق، لا تذهبي لبيت أبيك، ثم ذهبت؟ أختار أنا رأيي في هذه المسألة أنه يكفر كفارة يمين. ماهر منصور يقول الصوت ضعيف لكن ما أدري من هذا الذي قال الصوت، لا واحد قال لكن ما أدري هل عموما اشترى علبة كرتون صغيرة وأضع اشتري علبة كرتون صغيرة وأضع فيها لبان الأطفال، ومعها أضع لعبة للطفل مثل ساعة أو صفارة مثل ذلك من اللعب حتى يشتريها الطفل. هناك من قال لي إنها حرام، ما وجه التحريم؟ يعني هل فيها قمار ولا كيف تبيعها بسعر كامل؟ هل يعطي زكاة ماله كاملة لرجل واحد لسداد دينه؟ شكرا على الدين، يجوز ذلك. شكرا بارك الله فيكم. امرأة توفي زوجها وترك لها 500,000 جنيه ولها بنتان، فكم ميراثها وما ميراث بناتها وهي تريد الزواج؟ لها الثمن، سمي 500,000 على ثمنه والباقي يقسم بين البنتين بالتساوي. حكم الصلاة في المسجد المجاور للمقابر، الصلاة صحيحة، المسجد ليس فيه قبر. يشتغل في بلد أوروبي وأعمل في مطعم وأقدم وجبات للعرب والأجانب نهار رمضان، هل في إثم؟ لا تعمل في هذا يا سميرة، لا تعملي في هذا يا سميرة، لا تساعدي على الإثم والعدوان. حكم التبني للقيط، لا يجوز التبني للقيط، لأن الله قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. هل تسوغ إباحة بعض الآراء الفقهية لحق اللحية؟ يا كمال لا تتبع الشبهات ولا تتبع الآراء الشاذة. يا كنت أتمنى أن تسأل، عفوا أشكرك يا أحمد الشاذ، مات رجل وترك 500,000، عذرا عن السؤال، السؤال رقم 500,000، عذرا أن ظننت أن ليس لها أعمام، ما ذكرت أن لها أعمام، أحسنت. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. الأم لها الثمن والبنتان لهما الثلثان، ويبقى إذا كان هناك أقارب ذكور من العصبات هم كما قال رسول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي في الأولى رجل ذكر. لكن إذا لم يكن هناك رجال ذكور سيرد نرجع لمسألة اسمها الرد. ما معنى الرد؟ الباقي من التركة بعد التقسيم إذا لم يكن هناك عصبات ذكور رجع للبنتين، هذا في مسألة الرد. لكن لو لا أقرباء ذكور يأخذون الباقي. أشكر الأخ الذي نوى على هذا، لكن عذرا السؤال لم يكن فيه أنها تركت أعماما، لم يكن فيه أنها تركت رجالا ذكورا، إنما لأول وهلة أجبت على القدر الذي أمامي، أشكرك. فالآن إذا مات الرجل وترك 500,000 جنيه، ترك 500,000 جنيه، زوجته لها الثمن والبنتان لهما الثلثان، وكما قال الرسول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر، إذا كان لها أعم ابن عم أي واحد من العصبات يأخذ هذا الباقي، ليس لها أحد العصبات فهناك من يقول بالرد على البنتين والزوجة لا يرد لها شيء إن الثمن. أشكرك يا من نبهتني، أشكرك. هل علي حرج إذا وضعت قبل نومي كحل الإثم وخرجت به في الغد، هل يعد من التزين؟ متبرجة ولا يعني مش وجهك مكشوف عريان وجهك ولا بالضبط؟ إذا كان الكحل سيولد فتنة وهذا الظاهر فالله لا يحب الفساد. حكم كشف زوجة الابن لوالد زوجها بسبب المرض والعجز، حكم كشف زوجة الابن لوالد زوجها، الاضطرار قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل الذنب سبب في حرمان الرزق والطاعة؟ قد يكون ذلك، وقد يكون الشخص مذنبا ومع ذلك تتسع أرزاقه استدراجا. قال الله تعالى في كتابه الكريم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هل أنا لو مش حافظ التحيات أعمل إيه؟ اذكر الله وتعلم التحيات أيضا. هل يجوز الوضوء بماء المتوضئ، بالماء المتوضئ منه الماء المستعمل يجوز به الوضوء إذا لم يكن تلوث؟ تقطن تقطع في صلاة الضحى هل تأثم؟ يعني صلاة الضحى مستحبة، لكن ما أدري ما معنى تقطع، إن صلتها تثاب تركتها لا تأثم. هل يلزم برد اللقطة بعد مضي عام إن جاء صاحبها؟ هل يلزم برد اللقطة بعد مضي عام إن جاء صاحبها؟ نعم، هذا رأي الجمهور. هل فلوس بلاي ستيشن حرام؟ ولعب كرة فقط؟ جائزة مع الكراهة. هل يجوز المرأة وهي غضبانة في بيت أبيها بحجة طلب الطلاق أن تخرج هنا وهناك كما يحلو لها؟ ليس لك عليها سلطان، هي خرجت من بيت أبيها والمسؤول عنها أبوها، تريد الطلاق وأنت رافض. هل تأثم المرأة وهي صغيرة بالعمر ولا يوجد عندها أطفال إذا رفضت الزواج بعد وفاة زوجها؟ لا تأثم، ولكن تنصح بالذي يقرب من الله. رفع الصوت بالبسملة في الصلاة وجه قوي قال به بعض العلماء. حكم زواج المرأة وهي تصلي المرأة المصلية فالرجل لا يصلي، فرق السن 20 سنة. ما فرق السن لا إشكال فيه، لأن الرسول تزوج عائشة يكبرها 45 سنة، وعمر تزوج أم كلثوم وهو أكبر من أبيها، لكن لا تتزوج رجلا لا يصلي. إن كان جاحدا للصلاة يحرم الزواج به، إن كان مقصرا في الصلاة يجوز الزواج مع الكراهة الشديدة. هل علي طاعة أمي التي ترفض لبس النقاب أو حتى اللبس الفضفاض؟ لا تطيعها في هذا الجانب، لبس النقاب ولبس الفضفاض، ولا تطيعها في هذا الباب. الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل لو تم فتح مطعم والزبائن يشربون سجائر فيه ليس عليك أن تثمن، لكن انصح وعلق لوحات في المطعم ممنوع التدخين. ما يقول ميسيو حمدان يقول لا أصلي، طب أنت لا تصلي لماذا تجهر بأنك لا تصلي؟ تتحدى ربك يعني أو ماذا؟ نحن عبيد لله، تتحدى ربك، اخشى على نفسك أن ينتقم الله منك. وهذا نسمي متعاجم، فيقول ميسيو حمدان. ماذا نقول؟ قرأت حديث عن أكل الطعام ساخن منهي عنه، ورد أن النبي نهى عن أكل الطعام حتى يذهب فوره، قيل يذهب دخانه، لكن النهي للتنزيه ومحله إذا وجد الضرر. يقول إنه غليظ الطبع، ماذا أصنع؟ تعلم أن تكون طيب الطبع، تدرب واسأل الله، لأن الأخلاق الكريمة تنال بالتدرب وبسؤال الله التوفيق لها. نتيجة حفظها الله من كل سوء ومكروه. فاتتني ركعة في صلاة العشاء والإمام زاد ركعة، هل أسلم معه؟ لك ذلك لأنك صليت 4. يقول ما حكم صلاة الوتر؟ صلاة الوتر مستحبة. أستاذني إخواني لحظة وأرجع إن شاء الله. كم لحظة وأرجع إن شاء الله. دقيقة واحدة. لا تخلص. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرجو من القطاع أستعين بالله. يقول الحمل الشرعي إذا أردت تبني طفل أو كفالته لأنني سأسافر به مع عائلتي، كم عمره إذا كان عمره دون 2؟ اجعل زوجتك ترضعه وبعد ذلك يكون ابنك من الرضاعة. هل يجوز إخراج الزكاة أو جزء منها لرجل ليس فقير ولكن جاءته وعكة صحية ليس لديه ما يملك العلاج؟ هذا يكون مسكينا، يجوز صرف الزكاة له. هل يجوز لي رجل يعاني من نفخة في بطنه ويخرج الريح رغما عنه ويشق عليه الوضوء إذا كان مصابا بسلس الريح ياسر، يعني الريح مستمر في الخروج ولا يستطيع الاحتراز، يتوضأ ويصلي ولا شيء عليه؟ إذا كان الريح يخرج معدل مثلا كل ساعة مرة يلزمه الوضوء. شفاك الله. عبر يا عمار بلفظ طيب، الرسول لم يخسر عليه الصلاة والسلام، عبر بأسلوب طيب يتناسب مع رسولك محمد. ابتلي الرسول يا محمد. اللفظ الذي تذكره أم هندلب في نقلك عن رسول الله يقول: ابني من ذوي الاحتياجات الخاصة فبلغ، ماذا علينا فعله تجاهه؟ فعلوا ما يقتضي المقام. رجل مات ولم يزكي، هل يزكي عنه الورثة؟ إن شاءوا واتفقت كلمتهم على ذلك أن يخرجوا الزكاة عنه زكوا عنه، وإلا فالمال الوارث. أقل من سنتين عمره، ولكن هل نكتبه باسمي؟ لا تكتبه باسمك، لا يجوز لك، ادعوهم لآبائهم. الراجع في مدة القصر ليس هناك أدلة حاسمة في الموضوع، إنما استقراء لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول بعض عدد من العلماء: إذا زدت عن 3 أيام فأقصر الصلاة. الحديث الوارد في أن شهر شعبان ترفع فيه الأعمال وإن تداوله الناس، إلا أن سنده فيه مقال: إذا قال لزوجتي أن تطلق 3، طالق محسوبة تطليقة واحدة، دخل مكة بدون إحرام ناوي الحج، ماذا علي من الهدي؟ ولم يحرم من الميقات، عليه دم. على رأي جمهور العلماء لحديث ابن عباس: لا أصل ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيكا. هل ورد شيء في فضل شهر شعبان؟ لا أعلم أي شيء وارد في فضل شعبان، إلا أن النبي كان يكثر من الصلاة فيه. أما عرض الأعمال في شهر شعبان فلا أعلم له سندا ثابتا، وكذلك ليلة النصف من شعبان. ونروي على أن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر، حكم عليه بالنكارة الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. حكم اعتزال الناس لاجتناب الغيبة، يعني اعتزلهم إلا من خير، إذا وجدت جنازة أو مريض يعاد أو من يحتاج إلى نصف، ففي هذه الحال انصح وعود المرضى واشهد الجنائز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خالط الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. هل تجوز قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء؟ نعم تجوز. هل لديكم واتساب؟ مش عارف أرسل السؤال، ممكن ترسله على رقم ابن عبد الرحمن 010-990-57. مريض بالسكر وعندما يتعصب لا يتحكم فيما يقول، هل مؤاخذ على ذلك؟ إن فقد حقيقة آلية التحكم في نفسه لا يحاسب على الطلاق الذي هو أشد المسائل، أما ما وراء ذلك فلا بد من النظر في حالته. حكم أكل الإخطبوط البحري، لا بأس بذلك إذا لم يكن مضرا. هل يجوز الوضوء بعد المكياج؟ نعم يجوز. هل يجوز صوم القضاء في شعبان؟ نعم. عائشة تقول: كان يكون علي الأيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. زاد يحيى بن سعيد بن القطان زيادة في الحديث للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان قد استمتع باللقطة هل يلزم برد المثل؟ نعم. حديث: إن لكم في أيام دهركم لنفحات، إن لله في أيام دهركم لنفحات، فتعرضوا لا يصح. هل يجوز بيع أدوات التجميل بالصيدلية؟ يجوز، مع حكم نزول الدنطال أسفل القدمين بغير قصد، غير قصد لا إثم عليك. حديث: يطلع الله على قلوب العباد ليلة النصف من شعبان، كل طرقه ضعيفة. أخوه مدمن خمر، كيف أتعامل معه؟ واصل النصح، واصل التذكير، واصل النهي عن المنكر. لا أذكر هل أديت زكاة مالي أم لم أؤديها، أديها إذن. ثانية: كيف السبيل للتعلم عليه؟ ادعو الله لنا أن يفتح بيننا وبين القوم بالحق، هو خير الفاتحين سبحانه وتعالى. تتابع من خلال النت هذه الأيام. يقول عبد كلمة يسقط بأس بين خليفة في النار، لو شخص قال مثلا يجي 1,000,000 كلمة كده، ما الحل؟ يعود ملايين الخريف. أظنك يا حسام يعني كن أشد رزانة من حالك الذي أنت عليه. والله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. جنازة مجنون لا يصلي، هل نتبعها ونصلي عليها؟ اتبعها وصلي عليها. تسأل كيف تتوضأ بعد وضع المكياج؟ تتوضأ كما يتوضأ المسلمون. حكم كثرة المزاح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الله يغنمنا وإياك طاعته ورضوانه والعلم النافع يا رب. رأى النبي في رؤيا، يعني ما رأيت أني أن لك برؤية رسولك، لكن متى يتم لك ذلك؟ إن كان المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. فالرسول أبيض، إذا رأيت أسودا ليس هو رسول. الرسول وسط، رأيت طويلا أملاقا أو قزما قصيرا فليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول على خلق عظيم، إذا رأيت بذيئا فليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. استلف شخص مالا من آخر لفتح مشروع، ثم أدى الذي عليه ثم نجح المشروع، هل المسلف طلب ربح من المشروع؟ لا، هو كان قرض حسن. لكن إن أكرمه الذي المستدين، إن أكرمه دون طلب من الآخر فلا بأس، إن خيركم حاسنكم قضاء. فإن فاتته صلاة يوم أو يومين كيف يقضيها؟ على المتيسر له. صحة حديث أبي هريرة لما قال ميراث النبي يقسم في المسجد، لا أعلم شيئا عن ذلك. هل يجوز الأكل من ذبح من يبيع أثناء صلاة الجمعة ولا يصلي؟ اسمه على نفسه وطعامه جائز. إن كان آخر الاعتكاف، أجر الاعتكاف ليلة بالمسجد، المعتكف مأجور، ولكن ليس هناك نص في بيان قدر هذا الأجر. حديث ابن حوالة والنبي عليه الصلاة والسلام عفوا ماتت عليها أيام الصيام لرمضان، هل أصوم عنها؟ من هي؟ إن كنت وليا لا أصوم عنها. وأما إذا تمادى بها المرض حتى ماتت ولم تشف زمنا تستطيع فيه القضاء، فلا يلزمك، لا يلزمك أن تقضي عنها. حكم على المرأة في محل كوافير لا نمص فيه فقط مكياج للنساء. إذا كانت الغالبية نسوة متبرجات يخرجن بزينة للتبرج للرجال لا تفعل وتبتعد عن هذا أسلم لدينهم. أما إن كانت تزين النسوة لأزواجهن فلا بأس بذلك. عندي سيارة غير مؤمن عليها وردت تشغيلها في مكتب فطلب أن أؤمن عليها، إذا كنت مضطرا جاز. ماء العائن كيف يغسل به؟ يتوضأ يصب عليك. حكما أفتوا شيخاني بالطلاق المعلق أحدهم عليه كفارة والثاني لا يوجد بالطلاق كفارة يمين، فكيف أبرئ ذمتي؟ قلنا كفر كفارة يمين وانتهى أمرك، لا تجلس توسوس اقطع في أمرك. هنا من الذي ينبغي أن يفعل أن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. أما تجلس مزبزب هكذا، فالنبي كان يتعوذ بالله من الحور بعد الكور. ومعنى الحور بعد الكور تشتت الأمر بعد اجتماع. هل خدمة أم الزوج فرضا؟ هي مستحبة، أي من المكارم الأخلاق. هل توجد شروط لذبيحة العقيقة في العمر خلافه؟ أجبنا على هذا في مطلع الباب، أن من العلماء من قال يجري عليها شروط الأضحية من ناحية السن والسلامة من العيوب ونحو ذلك، إلا أن من العلماء من قال إن قول النبي لا تذبحوا إلا مسنة كان في الأضاحي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم انفصل في العقيقة عن الأضاحي بحكم الزوج، قول الزوج لزوجتي أنت محرمة علي، يكفر كفارة يمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. حديث النفس العابري لا يؤاخذ به شخص، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تجاوز لأمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أن تجف لتهم. ضعيف ضعيف ضعيف. فكنت تقضي أجر على الرقية الشرعية وعلاج السحر لا بأس بذلك. نار الكوثر لا تحدثي بالرؤية التي بها شر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا. هل صلة الرحم تطيل في عمر الإنسان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سر وينسى له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه. قال بعض العلماء الأجل أجلان، أجل بأيدي الملائكة، كأن الله يقول لملائكة إذا وصل عبد الرحم فزيدوه من العمر كذا، وإذا لم يصل فاقبضوه عند كذا، وهو سبحانه علم ما سيقول إليه الأمر فسطره تسطيرا. الله أعلم. يعني إذا تركت زوجي ومعي أولاد أجبرت على تركيهم العقاب شديد عند الله؟ لا، الأولاد مسؤولية والدهم. حتى في الصغر قال تعالى شأن الأرضاء فإن تعسرتم فسترضوا له أخرى. هل يجوز أن يعمل بالدعوة كان ظالما من قبل فهل لا يوفق لوجود أي لا نلعاد الظالمين؟ لا، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعن بالله وادعو إلى الله إن كنت من أهل ذلك. ما هي الأحاديث؟ رجل فرق أملاكه على بناته في حياته ولو إخوة رجال، هل ما أعطاه هبة لبناته أم لابد من توزيعها كتركة؟ هو ظلم واحتال لحياج بإخوانه عن حقهم. محمود إن شاء الله تيسر ذلك. حديث ابن حوالة فيه بعض الكلام. حكما كان يصلي وترك الصلاة ولا يظهر جاحدا بها أو متكاسلا، الذي يعنيه أمر يدرس حالته. هل أهل البيت بيت رسول الله يجوز لهم الصدقة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل محمد لا نأكل الصدقة إنما هي أوساخ الناس. لكن كما لا يخفى على السائل أن آل بيت الرسول كان لهم خمس الخمس من الغنيمة، فاعلموا أنما غنمتم من شيء فلله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فالخمس القربى هم قرابة رسول الله، فكانت الغنائم تقسم أولا خمسة أربعة أخماس المجاهدين، والخمس الخامس يقسم خمس أخماس، فكان لهم واحد على 25 من الغنيمة. لكن الآن الدول لا تعطيهم غنائم ولا توليهم اهتماما، وخلفوا وصية رسول الله في أهل بيته. فمن العلماء من قال إذا كانوا محاويج إذن لا نتركهم يضيعوا. الاعتكاف في مسجد القرية أولى أو مسجد به علماء؟ مسجد به علماء يعلمونك. ليس هناك نهي إلا إذا كان ثم ضرر. المبلغ المدخر لشراء شقة هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة ما دام في حوزتك. هل يجوز؟ وجدت قطعة ذهبية صغيرة قبل شهر ولم يظهر صاحبها، كيف أتصرف بها؟ عرفها سنة إن جاء صاحبها ولا فاستمتع بها. امرأة تسكن أوروبا وكانت تشتغل فندق وكانت تسرق أشياء وتابت، ماذا تفعل الآن؟ شكرا جزيلا. إن استطعت أن ترد المسروق لأصحابه ردته، إن عجزت تصدقت به. صحة حديث ابن عمر قولوا الله أكبر كبيرا عدد الشفع والواتر لا يصح. هل المال المنشال لشراء شيء عليه زكاة؟ نعم، المدخر مش المنشال يعني. ما تنقل القاهرة وأعمل مع الدين ضخم ليستفيد طلبة العلم على مساحة أوسع. الحكومة تمنع من ذلك، المباحث تمنع من ذلك، الله يهديه. هل يجوز بيع ماكينات الحلاقة ومعجون الحلاقة؟ إذا كانت ماكينات الحلاقة يجوز بيعها، يجوز بيعها ماكينات الحلاقة. أما المعجون إذا كانت اللحية تعلق به فقط لا يعلق به شيء إلا اللحية فاتقه أفضل لك. هل من يؤخر الصلاة عن وقتها في العصر يحبط عمله ذلك اليوم؟ قال بذلك بعض العلماء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هل ورد حديث في قبيلة بني تميم؟ ورد حديثان في قبيلة بني تميم، أحدهما من قبر والثاني مسلبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. قال الرسول: يا أهل اليمن اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا: قد قبلنا يا رسول الله. فبنو تميم ما قبلوا بشارة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي في فضلهم هو أنهم أشد أمة النبي على الدجال، شد أمة النبي صلى الله عليه وسلم على الدجال. هل حجز مواد البناء يخرج المال من وجوب الزكاة فيه؟ يعني إذا دفعته لشراء طوب خلاص خرج من عهدتك، إلا إذا كنت تتهرب من الزكاة. شخص مسجون بتهمة التزوير، هناك من مسؤولين يطلبون المال ليتم إخراجه بشكل غير قانوني. يعني تطلبني بتجويز الرشوة يا منصف، لا أجوز الرشوة يا منصف، وجزاك الله خير يا مال. قلت: إن كان قد استمتع باللقطة يردها، إن كانت موجودة ويرد مثلها إن لم تكن موجودة إن جاء صاحبها. من غسل واغتسل وبكر وابتكر، أجبت أن المتن منكر. النصوص العامة تفيد أن الخطوة تحط خطيئة أو ترفع درجة، وهذا الحديث: بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. حديث رمضان أوله رحمة وسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يصح. رجل يستجيب الله دعاءه غالبا، هل هذا من عاجل البشرى؟ نرجو الله ذلك، إنما يتقبل الله من المتقين. أننا في مسجد الجماعة يعلقون أدعية في مكان الوضوء على أبواب الحمامات، إذا كان للتذكير لا بأس، إذا كان ممتهنا فابتعد عن امتهان اسم الله. شخص كتب كل ما يملك بعد وفاته لأخيه ولم يخص باقي الإخوة بشيء، هل يأثم أم لا؟ ينظر إلى سبب ذلك، قضية تنظر. التعلق بأشخاص في حياتنا من الدرجة الأولى، نحبهم جدا وتوفوا، ده عقاب من ربنا عشان متعلقين بهم، الله يصبرنا وإياك يا رب. المرأة الحائضة هل يجوز أن تأتي المسجد لاستماع درس كذا؟ أختار الجواز. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فضعيف. هل ليلة الإسراء والمعراج كانت في شهر رجب؟ لم أقف على سند بذلك. هل تطويل الشعر سنة؟ نعم، كان رسول الله طويل الشعر، كان شعره يضرب بين منكبيه. أسكن الله يكفي الفردوس يا غزال. حديث: علموا أولادكم الصلاة لسبع، قابل للتحسين وانغمز فيه بعض العلماء فله وجهة أيضا. زوجها لا يصلي، صعب، ماذا أفعل؟ صحيح، وذكريه بالله، أنت ماذا في غيه؟ فنسأل الله أن يعوضك خيرا منه، لكن كحكم إذا كان جاحدا للصلاة يكفر ولا يحل البقاء معه، وإذا كان متكاسلا عنها فهو فاسق. ووازني أمورك. الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما حكم الصلاة أمام المرآة البلور العاجز؟ الصلاة تجوز مع الكراهة، لا يصوم منذ 9 سنين. لماذا؟ معلول أو ما شأنه؟ إذا كان ترك الصيام عمدا وتابع عليه إعادة الصيام، لماذا لا تسامحين؟ ما نفعل فيما وزعه أب على بناته؟ هل نعيد توزيع التركة ونعطي الأعمام؟ ليتكم تفعلون وصلا للرحم. ممكن أعرف من المفروض أصل رحمهم، لأني زوجة وأكيد تحت أمر زوجي. صلي والديك وصلي أخواتك وصلي الأرحام عموما بما لا يحدث فتنة. حكم رجل يعمل في محل إشربات أي حجاب غير شرعي، لا بأس. طفلة عمرها 8 سنوات تصوم رمضان يدربونها على الصيام. قالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم عشراء ونصوم صبياننا، إذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني حتى تغرب الشمس. صافحت أخو زوجي وكنت صائمة، هل ضاع صيامي؟ أتمت وصيامك صحيح؟ هل لنا أن نجتهد في حديث معاذ بن جبل؟ أولا: يا معاذ بما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: إن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: إن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، لا أقصر، إسناده ضعيف. من هجر أخاه فوق 3 فمات دخل النار في سنده علة. تركيب الرموش الصناعية، تركيب الرموش الصناعية أخشى أن يكون وصلا، والنبي قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. اسم محمود الصليبي، انصحه تغيير اسمه ومسمي اسمه محمود حبيب. غير اسمك يا محمود صليبي إذا كنت اسمك الصليبي إن استطعت، وإلا فإن عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يأس من لم يكتب وصيته؟ إن كان الوصية مترتب عليها أمور لا يأثم. عفوا، كانت يعني لم يترك شيئا فلا يلزم أن يوصي، لكن إذا كانت وصية تركها سيضيع حقوقا للناس يأثم. وضع الفيديوهات في اليوتيوب بهدف ربح المال، إذا كانت هناك مفاسد كنشر صور عارية ونظر قبيحة لا يجوز، إذا لم يكن شيء من ذلك جاز والله أعلم. هل نكتفي بما صح في البخاري ومسلم؟ لا، بل هناك أحاديث صحاح كثيرة جدا في غير البخاري ومسلم، ومسلم في مسند الإمام أحمد كم كبير من ذلك. طلق زوجته تطليقة ثالثة وهو 90 سنة وهي 70، وليس له من يقوم على أمر غيرها، هل تفارقها أم تبقى في بيته؟ يعني إذا كان من غير الإربة من الرجال جاز لها البقاء معه لخدمته، إذا كان من غير الإربة من الرجال، أما إذا كان من الإربة من الرجال فلا يجوز لها البقاء معه، فهو رجل أجنبي. هل لبت الله واحد؟ أحبكم الله يا عبد الخالق الذي أحببتمونا فيه، وفقك الله يا محمود ابن حبيب، لأن اسمك الظاهر أنت محمود حبيب اسمه طيب. خطيب متطوع يريد أسماء بعض الكتب لتساعده على الخطاب، عندنا له كتاب هدية يا عمر، كتاب خطب العام طيب في هذا الباب. لأنك ثبت يا حسن الحكم لو انفقك اللحية في الأفاء، يعني ليس كاللحية منازع فيها بعض الشيء، هذه لو الفقة منازع فيها بعض الشيء، ليست كاللحية. هل يجوز لابنتي أن تصافح خالي؟ نعم يجوز، محمد الشامي ما سؤالك؟ هل أخواننا نرحم؟ نعم نرحم. ما حكم تنظيف الحواجب؟ ماذا تعني بالتنظيف؟ إذا كنت تقصد النمس فالنمس حرام. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الأخوة والأخوات، دائماً وأبداً اجتهدوا في نصرة دينكم. الله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الأخوة، بارك الله فيكم، احرصوا على نصرة هذا الدين القيم، وبلغوا أمر الله إلى خلق الله، وبلغوا أمر رسول الله إلى خلق الله، واجتهدوا في إيصال الدين للخلق. مع عملكم بذلك احذروا المذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية وغيرها، وكذلك المذاهب المارقة كالتكفير والتشيع البغيض والرفض الخبيث والأشاعرة والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفئام الضالة والقطعان الضالة من البشر. هذا، ودائما وأبدا استعينوا بالله واصبروا، ولن يتركم الله أعمالكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حمدا لك يا رب. واللهم يا رب جازي إخواني الذين يتابعوننا خيرا، والذين يبذلون جهدا معنا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.